والتفصيل سيأخذ باقي الشهر إلى ما شاء الله. أجمل أولا في عدة نقاط. لماذا شريعة الإسلام؟ لأنها ربانية المصدر، من عند الله، من عند الصانع. ومن ظن أن عند البشر الجديد فقد اتهم الإله بالجهل وعدم العلم، وحاشا لله تبارك وتعالى هذا. والذي يظن هذا أظن أن الدابة أفضل منه. لماذا؟ لأنني بالعقل لا يمكن أن يكون هذا الكرسي الذي أجلس عليه، لا يمكن ولا يصدق عاقل أن هذا يعلم أشياء لا يعلمها أنا صانعه. يعقل إن أنا صنعت شيء، هذا الشيء اللي أنا صنعه يعرف أشياء تغيب عني، أنا الصانع ولله المثل الأعلى. لذلك أحد الفلاسفة اللي ربنا بصره قال أنا إنسان، إذن أنا أفكر، أيعقل أن الذي خلقني أقل مني؟ هذا مستحيل أن يخلقني من أقل مني. أيعقل أن الذي خلقني مثلي؟ طيب لماذا لم أخلقه أنا؟ يبقى هذا مستحيل. إذن الذي خلقني أعلى مني وأكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأي إنسان يظن أن البشر يأتي بقوانين تصلح الناس وتكون لصالح الناس غير التي أتت في شريعة الإسلام، اتهم الله بالتقصير وبالجهل، واتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ما بلغ وبأنه كتم. إذن شريعة الإسلام ربانية المصدر، شريعة الإسلام لا تتغير بتغير الزمان والمكان، والثبات عامل من عوامل النجاح. شريعة الإسلام شاملة لكل الخلق، مسلم وغير مسلم، نزلت للإنسانية. شريعة الإسلام لا تعالج شيئا على حساب شيء. النهارده أي قانون بشري بيتعمل حتى في مؤسسة واحدة تلقي بعض المظالم ويقول لك أصل كل قوانين له ضرائب. لا، قوانين ربنا سبحانه وتعالى اللي في شريعة الإسلام ليست لها ضرائب بس نفذوها. شريعة الإسلام تعالج الظاهر والباطن، إنما القوانين اللي بيعملوها بتعالج الظاهر بس، والظاهر هذا لا يسير إنسانا أبدا، لأن الإنسان بيسق من داخله. أنا يسيرني ما أعتقده في قلبي وليس القوانين. طب ما أنا بهرب من القوانين بمحامي ناصح ولا بإرشام بديهم بيعمل المحضر، وأنتوا عارفين الأمور دي الأخيرة. إنما بقى شريعة الإسلام التي الرقيب عليها الذي الواحد الأحد الذي لا ينام فيها السعادة للناس في دنياهم وأخراهم. شريعة الإسلام لا تحابي أحدا، وإحنا عارفين سيدنا الحبيب النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، واجمعنا على حوضك وخلفك وفي الفردوس الأعلى. قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت أنا. يا ليته قال آتي بأحد يقطع يده. طب خذ أمر آخر، سيدنا عمر وهو خليفة، وإحنا عارفين مين سيدنا عمر. سيدنا عمر الوحيد عند الهجرة طاف حول البيت، الناس كلها اللي بيطلع بالليل واللي بيطلع في صحبة واللي بيطلع بالداري، وده الوحيد اللي طاف حوالين البيت وأعلن إنه مهاجر وقال من أراد أن تسكله أمه فليلحقني في بطن الوادي، أنا طالع أهو. بس أوعى الشيطان بقى يدخل لك من مدخل ويقول لك هل إيمان سيدنا عمر بهذا أقوى من إيمان سيدنا الحبيب النبي؟ لأن سيدنا الحبيب النبي طلع متخفي وهو سيدنا أبو بكر، بسرعة عشان ما أتجاوزش وقتي، وأقول لك سيدنا عمر في هذا الأمر مسؤول عن نفسه، إنما الحبيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الهجرة قدوة، مسؤول عن أم قدوة، لابد إن عمله يبقى قدوة. لو أني عمل وصنع مثل ما صنع عمر كان كل واحد بقى إيه، ما فيش بقى إلا أن تتقوا منه انتقاء. إنما سيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قدوة عمل العمل اللي يقتدي به الناس. لكن إيمان حبيب النبي، إيمان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أعرفنا بالله وأخوفنا من الله وأتقانا لله. يبقى شريعة سيدنا عمر هذا بيقول للصحابة ماذا لو أنني رأيت امرأة على فاحشة، مش بقى حد بلغني، لا أنا شفتها أنا بعيني. شوفوا انتوا بقى تخيلوا اللي ما كانش بيمسك نفسه، واسمع الرد من اللي فاهم شريعة الإسلام اللي احنا بنقول فيها الحل. رد عليه سيدنا علي وقال يا أمير المؤمنين إن لم تأتي بثلاثة شهود حد ظهرك. شوف المساواة، انت خليفة بس بشر يطبق عليك ما يطبق على الأم، إن ما جبتش ثلاثة اشهدوا إنهم شافوها معاك على الفاحشة حد ظهرك. احنا يا رجال إسرائيل واخدة اسم من اسم نبي سيدنا يعقوب، دولة قائمة على الدين على استهواء الدين. شوفوا كده في أوروبا الأحزاب اللي حكمت حزب كذا المسيحي وحزب كذا المسيحي، كله حلال إنما حرام علينا إحنا. أما نيجي نقول لا، أصل كل الأحزاب الدينية في البلاد الأوروبية كلها تحكم إنما عندنا إحنا لا. شوف فرنسا لما الحزب الحاكم يقول لهم أنا يعني سأمول وأخذ مع جميع الأحزاب، مع الأحزاب اللي بتدعو لتحكيم شريعة الإسلام ولها أربع شروط، حاولهم لكم عشان كل واحد منا يشيل قدر على قد ما ربنا سبحانه وتعالى أعطاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أربع شروط: الشرط الأول علمانية الدولة، الشرط الثاني لمساسها بإسرائيل والأمن وطلب الأمن لإسرائيل، الشرط الثالث لا للإخوان المسلمين، الشرط الرابع تعديل المادة الأولى والثانية. ده اليومين دول لأني ما في الديمقراطية تيجي عند الإسلام، إنما الحزب الديمقراطي المسيحي الكافرين، إنما الديمقراطية عند الإسلام لا. فأنا أقسم بالله العظيم أمامكم قسما أنا مسؤول عنه أمام الله، لو أن 80 مليون مصري كلهم كانوا فقهاء قانون، 85 دلوقتي فقهاء قانون، وقعدوا كلهم في مكان واحد وعملوا دستور يجلب لهم السعادة في الدنيا، أقسم بالله العظيم كمان مرة لن يجلب لهم السعادة إلا شريعة الإسلام.